السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، اللهم آمين. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا تعالى بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة لا يقل عن 300، وإنا والله لنصلي 2003 في هذين اليومين، لا تتركوا هذا عباد الله. وأسهل صيغة في القرآن: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، تصلي في ربع ساعة 1000. عندما تكون في صلاة الجمعة تنتظر الإمام ربع ساعة 15 دقيقة، تصلي 1000 مرة. هذا فعلناه جربناه، هذا أولا. ومما يدل على هذا أنه كان على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي، فقل آمين. فقلت آمين. فاسمعوا وعوا، أيما مؤمن أو مؤمنة يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا ويذله الله ويرغم أنفه في الدنيا والآخرة. ويدلكم لذلك الكتب، كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، ولو تكرر 1000 مرة ما يكتبون قال رسول الله إلا قال إلا صلى الله عليه وسلم. فاعلموا هذا واعملوا به. وها نحن الآن مع باب من لعن المصور، باب من لعن المصور. المصور تعرفونه بآلات التصوير أو بالأقلام أو بالنسيج وما إلى ذلك، ملعون المصور ومن لعنه الله أبعده عن دار النعيم. قال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، اشترى غلاما يحجم الحجامة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. يا حجام ما تطلب الدين والدرهم الحجامة، إن أعطوك منفع أخذت وإلا فلا، أما أن تطلب وتأخذ حرام. واسمعوا، قال نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. يا عباد الله، لا يباع الكلب أبدا ولا يشترى إلا كلب الحراسة أو الصيد وما إلى ذلك، وكسب البغي وما تحصل عليه العاهرة من الزنا وتأخذ الفلوس، هذا البغي والعياذ بالله. ولعن آكل الربا، من هو ربا؟ ما هو ربا؟ البنوك الآن غير الإسلامية تضع مالك عندها فتعطيك مقابل ذلك سنويا، تستلم منها تسلبك وتأخذ مقابل السلف، ما كذا. هذه البنوك ملعون أصحابها وهم في جهنم. وأنا ولعن آكل الربا ومؤاكله، الذي يأكل الذي يوكله كلاهما ملعون، والواشمة والمستوشمة والمصورة. الواشمة التي تقنع الوشم في الوجوه وفي الأيدي، والمستوشمة التي تقول تعالي وشميلي، والمصور بآلات التصوير. الكل سمعتم ما قال فيه رسول الله، ماذا قال؟ قال الراوي نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل ربا وموكله والواشم والمستوشم والمصور، لعنهم رسول الله. ومن لعنه رسول الله كيف ينجح ويفوز؟ إن شاء الله المؤمنات سمعنا، يا مؤمنات لا تتخذوا ما تشم لكم الوشم في وجوهكم وأيديكم، ولا تطلبن ذلك أبدا فإنه حرام. والحجامون، يا حجامون لا تطلبوا الدين ولا الدرهم، احجموا لله، وإن أعطاكم شيئا فخذوه. يا أصحاب الكلاب لا تتخذوا الكلاب في بيوتكم أبدا، البيت الذي فيه كلب والله ما تدخله الملائكة، وإن كان كلب الحراس أو الصيد لكم ذلك. أما البغي والعياذ بالله، الزنا نعوذ بالله منه ومن آكل ماله، الربا كذلك نبأ إلى الله. والآن قال الشيخ: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. باب من صور صورة كلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح، والله ما يستطيع، ينفخ يعذب. ولهذا ما من مؤمن يسمع هذا والله ما يقبل التصوير ولا يصور، والمؤمنون المصور كلهم والله ما عرفوا هذا ولا وقفوا عليه. اسمعوا، يقول من صور صورة، صورة إنسان، حيوان، قط، كلب، طائر، كلها ما عدا الأشجار والجبال وكذا، ما فيها روح، ما يقول لك أنفق فيها روح، لكن ما فيه روح كالطير والكلب والعنز والبعير والإنسان لا بد تؤمر بأن تنفق فيها روح ولا تستطيع فتعذب. هكذا يقول: باب من صور صورة كلف يوم القيامة، من يكلفه الله جل جلاله وعظم سلطانه، يكلف بماذا؟ بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ والعياذ بالله. قال الشيخ حدثنا عياش ابن الوليد حدثنا عبد الأعلى مشايخ شيخ بعد شيخ حدثنا سعيد قال سمعت النضر ابن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يطفئ النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ولا يطفئ لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. المصورون اليهود والنصارى والمشركون أو العلمانيون شأن أهل جهنم، لكن مؤمن يريد أن يدخل الجنة ما أن تخرج روحه حتى تعرج إلى السماء ما يفعل هذا أبدا. وبينا أننا أصبحنا مضطرين للجواز والتابعية وما إلى ذلك، فإذا أزمت بذلك تصور وأنت غضبان غير راضي وأعطي الفلوس لمصورك، ثم إذا فأخذتها اجعل في ما تريد ولا تلقي صورة في بيتك. قال الشيخ باب الارتداف على الدابة، هل يجوز أن يركب اثنان أو ثلاثة على البعير أو على الحمار أو على الفرس؟ الارتداف يجوز أو لا يجوز؟ باب الارتداف على الدابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن أبي أمامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ماذا روى؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة كتان فتكية، وأردف أسامة وراءه. الرسول راكب على حمار وعليه لباس كذا وأردف وراءه أسامة، يجوز الإرداف. قال باب الثلاثة على الدابة، الاثنان سنة والثلاثة يجوز أو لا يجوز؟ ثلاثة على فرس أو على بعير أو على حمار. اسمعوا، قال حدثنا مسند قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وأبو صحابيان ابن عم الرسول، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحد بين يديه وآخر خلفه، أولاد صغار. لما دخل رسول مكة بعد دخوله المدينة وحكم فيها، لما دخل مكة استقبله أغيلمة الصغار هم بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، كانوا ثلاثة ولا حرج أو في حرج، وفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنهم صغار، ثلاثة كبار ما يتسع لهم. قال الشيخ باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه، صاحب الدابة يحمل غيره بين يديه لا وراءه، وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. لطيفة هذه، يا صاحب الدابة هل يجوز أن تجعل واحد أمامك؟ أنت صاحب الدابة أمام والذي وراءك، لكن إذا أذن لك لا في ما في حرج. واسمعوا، قال صاحب الدابة أحق بصدر الدابة الأول إلا أن يأذن له، وقال لا بأس اركب وراءك. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب ذكر شر الثلاثة، ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثمة قثما كعما قثما بين يديه والفضل خلفه. سمعتم؟ أعود فأقول ذكر قال شر ثلاثة عند عكرمة ما أصاب، عكرمة كان يقول ثلاثة شر. فقال رجل الصحابي قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد حمل فلي قثمة قثمة بين يديه قثمة كعمر اسمه والفضل خلفه والرسول في الوسط ثلاثة ولا حرج. الآن السيارات ما في دواب. قال الشيخ نعم قال أو قسم خلفه والفضل بين يديه أو قسم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر فأيهم شر أو أيهم خير كله خير الأول والثاني. قال الشيخ باب إرداف الرجل خلف الرجل. إرداف الرجل خلف الرجل، الرجل يركب خلف الرجل ما هو كالأطفال الصغار. قال حدثنا هود بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فآخر الرحل وأنا معه. فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ماذا تريد؟ لبناد يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ماشي على الدابة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك سعد الدنيا والآخر يعني. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ اعلموا هذا والله خير من مليون ريال. هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عجب هذا، ثلاث مرات يسأل ويرد عليه حتى يتهيأ للكلام. بعد الثالثة قال له اسمع ماذا تقول؟ قال قلت نعم قلت نعم نعم. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله بأن لا يعذبهم وإذا لم يعذبهم دخلهم الجنة، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعبد أن لا يعذب يعذبهم. والآن باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. هل المرأة تركب وراء الرجل أمامه؟ ما هو معقول هي اللي تسوق الحمار وراءه لا بأس. إن كانت محرم كأمه وزوجته لا حرج، وإن كانت غير محرم لا يجوز. والآن الذين يركبون السيارات لا يجوز لك أن تركب معك امرأة بلا محرم لها وليس معها أحد فتخلو بها والعياذ بالله فيلعنك الشيطان فتقع في الفتنة. يا من يسوق السيارات بالأجرة إذا جاءت امرأة تركب عندك قل لها ما نركبك إلا إذا كان معك غيرك، فإن كان معها امرأة أخرى أو ولد أو كذا لا حرج، أما هي وإياه ملعونة. باب إرداف الرجل خلف الرجل، إرداف الرجل خلف الرجل، باب إرداف المرأة خلف الرجل خلف رجل ذا محرم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه هذا خادم رسول الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جئنا من خيبر أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر يوم غزوها وفتحوها وإني لرديف أبي طلحة أنا راكب مع أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله لا حرج بعض نساء عائشة ركب وراءه لكن إذا لم تكن محرم لك لا يجوز أبدا قال مرة ثانية أقول أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة التي ركبونا فقلت المرأة الآن تسقط فنزلت فقال صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أورى المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الله أكبر هذا رسول الله قدم من خيبر بعدما غزا اليهود وفتحها لما قام مدي ومعه نساء واحدة نساء تركب معه لما عثرت الكذا الرجل قال ما أنا كيف يصيبه قال رسول لا تقل هذا فشددت الرحل وركب صلى الله عليه وسلم فلما دنا أوراء المدينة دنا قرب منها أوراءها من بعيد قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا نقوله دائما وأبدا كلما خرجنا من المدينة وعدنا إليها من بعيد أو قريب آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون احفظوها ما هي آئبون أي راجعون تائبون إلى ربنا عابدون له لحامدون له آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون نعم هذه الكلمات يقولها الذي يدخل المدينة قبل الدخول إليها لما يراها قال الشيخ باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى هذا والحمد لله يفعله شيخكم قال باب الاستلقاء يستلقى هكذا على ظهري الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر أي شاهد نظر أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى في المسجد افعلوا هذا سنة وصلى الله على نبينا محمد